بالحمد والشكر الكثير وبالثناء على الله ربي افتتحت نشيدي. بالحمد والشكر الكثير وبالثناء على الله ربي افتتحت نشيدي. وقيد الشوق أثخن في وثاقي وليل البعد طال عن التلاقي. فكم سأظل في شوقي أسير ودمع العين يستجري المآقي. كأن الشوق لم يلف خليل له غيري ولا يرضى فراقي. أبيت بما ألاقي من مصاب يعيث بنفسي آهات احتراقي. أتاني حالة من غير وعد ولا إذن فيمهل باتفاقي. أغار على فؤادي منه واجون يشع بكل حسن وأتلاقي. بدا يختال في طرب وزاهو يهيب مهابة فوق المراقي. فلم يبقي بقلب اليوم ود ولا لسواه في الأشواق باقي. فيا ليت الأماني مدركات به يوما وتحفل بالتلاقي. أطيب بما أسير له وصالا ويظهر بالصفا صدق اعتناقي. ويظهر بالصفا صدق اعتناقي. ويظهر بالصفا صدق اعتناقي.